وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى إثبات صفة اليد لله أو اليدين لله عز وجل، واستدل بصفة اليدين لله عز وجل بقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقوله تعالى ما منعك الخطاب لإبليس، وما هنا استفهام للتوبيخ، ما منعك يا إبليس أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا قال لما خلقت، فلما أو ما حينما تدخل هنا المراد باعتبار الصفة، فباعتبار الصفة التي لم يشاركه أحد فيها، وهو خلق الله عز وجل إياه بيديه. فالله عز وجل باشر خلق آدم بيديه. تفضل. فهذه خصوصية لآدم، ولهذا لما أراد إبليس النيل من آدم قال أسجد لما خلقت لمن خلقت طينا، يريد توبيخ لآدم، فقال أسجد لمن خلقت طينا. ونحن حينما نقرأ هذه الآيات لما خلقت بيدي، أي هذا الموصوف العظيم الذي أقرنته بأنني خلقته بيدي ولم يقصد لمن خلقت، أي لهذا الآدمي بعينه. وحينما قال ربنا سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وقول بيدي صيغة تثنية، صيغة تثنية أن لله عز وجل يدين. وفي هذه الآية توبيخ لإبليس في ترك السجود لما خلقه الله عز وجل بيده وهو آدم عليه السلام. وفي الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت، فخلقت فيها إثبات صفة الخلق لله عز وجل، أن الله عز وجل هو الخالق، وأيضا فيها إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، واليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا. فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله خلق آدم بيدي، وهاتين اليدين اللتين بهما يقبض أيضا، كما في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذه اليد أو فهذه هي التي خلقت، وبها تقبض الأرض جميعا يوم القيامة، وبهما يؤخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه. وقوله لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام، حيث خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم أن الأمور التي خلقها الله عز وجل بيده فيها تشريف أن الله كتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، فهذه ثلاثة أشياء كلها كانت بيد الله تعالى. ومر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن الله خلق آدم على صورته، وتوجيه خلق آدم على صورته أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله، فقالوا ناقة الله بيت الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. هذه الآية الأولى التي استدل بها لصفة اليدين، ونأخذ بإذن الله تعالى في الدرس القادم الآيات أو الآية الأخرى في صفة اليدين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.